العبادة هو متضمن لدعاء المسألة. الدعاء العبادة متضمن، يعني أحسن نقول إن الدعاء نوعان، دعاء بلسان الحال ودعاء بلسان المقام. فكل عابد لله عز وجل فهو داع بلسان إيش؟ المقال. لا داع نعم لله عز وجل فهو داع بلسان المقال، وكل من عمل صالحا أو عمل عبادة فهو داع بلسان الحال. بلسان الحال نعم. أي والأرضية كذلك ها؟ طبقات طبقات أي طبق الأرض اللي احنا فيها سبع أقول طبقات، يعني صفات الله أعلم لكن هي سبع. وذلك في السماوات بين كل سماء والسماء الأخرى مسيرة 500 عام،